أن نقبل بعض ما أنزل الله ثم نرد بعضه الآخر. إن الله جل وعلا يبين لنا أن هؤلاء الذين يقبلون ما أنزل الله على رسوله قبولا جزئيا، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فسورة النور يقول الله جل جلاله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إن من الناس من يقبل فتوى المفتي ومن يقبل حكم القضاء الشرعي إذا كان الحق له، فإذا كان الحق عليه أدار لذلك ظهرا، أدار لحكم الله ظهرا، وأدار لفتوى المفتي ظهرا، لا يقبله إلا إذا كان الحق له. أما إذا وجب الحق عليه يعرض ويدبر ويولي ويستكبر ويأبى أن يذعن، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم بعد هذا أرجو أن تتدبر: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. في سورة المائدة يقول الله جل جلاله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يهيج الله نبيه عليهم فيقوله: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم يعجب الله نبيه فيقول له: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. تماما كالآية في سورة النور: وما أولئك بالمؤمنين، الذين يقبلون ما أنزل الله في بعض الجوانب ويردونها في جوانب أخرى. ولآيات المائدة قصة ذكرناها مرارا، أن اثنين من اليهود زنيا في المدينة بعد الهجرة، وكان حكم الله في التوراة التي بأيديهم والتي لا يزالون يزعمون أنهم يؤمنون بها، ومن أجل ما زعموهم للإيمان بها ردوا رسالة محمد وكفروا بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه. كان حكم الله في التوراة التي بأيديهم والرجل، لكن القوم استثقلوا حكم الله فبدلوه وغيروه، ثم تواضعوا على عقوبة مخففة: الجلد، التحميم، الفضيحة. تحميم الفضيحة تحديدا، كانوا يركبون الزناة على حمار تتقابل أقفيتهما ويسخمون وجوههما بالسواد، ثم يطوفون بهما في شوارع القرية فضحا لهما وتجريسا لهما. فلما هاجر نبينا إلى المدينة وقعت هذه الواقعة، ائتمروا فيما بينهم وقالوا إن هذا نبي بعث بالتخفيف. الآن وقعت هذه الواقعة، واقعة الزنا، وهذا نبي بعث بالتخفيف، فأرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، إذا سبق له الزواج، فإن أوتيتم هذا فخذوه، إن أفتاكم بعقوبة مخففة مثل التي تواضعتم عليها فيما بينكم جميل، يبقى خذوه، وليكن عذركم بين يدي الله أن نبيا من أنبيائه أفتاكم بذلك، وإن لم تؤتوه فحذروا، إذا أفتاكم بالرجم احذروا أن تقبلوا قوله أو أن تنزلوا على حكمه. هذا ما أتمروا فيه بينهم، وبعثوا مندوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن حكم هذه الواقعة، وقبل أن يسأله وقبل أن يجيبه كان الوحي أسرع: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لقد بدلوا حكم الله في التوراة فجعلوه الفضيحة والتسخيم بدلا من الرجم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نجلدهم ويفضحون، عندنا الجلد والفضيحة، ده في التوراة. في التوراة عبد الله بن سلام قال: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة. فجيء بالتوراة ثم فتحت، ثم دفعوها إلى قارئ يقرأ، اقرأ، فقرأ ثم وضع يده على موضع آية فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، قالوا: ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أمتوه، ثم أمر به ما فرجم. في رواية أخرى تقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت مدراسهم، البيت الذي يتدارسون فيه التوراة، فقال لهم: ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نجلدهم ويفضحهم. قال: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسكرى، ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ مرة ثانية قالوا: نجلدهم ويفضحون إلا رجلين. سكتا، أخذا، بهدا، فلما رأى صمتهما وأنهما قد بهدا وقد سقط في أيديهما ناشدهما مرة أخرى، فقالوا له: لقد نشدتنا نشدة ما أنشدنا مثلها قط، أما وقد نشدتنا هذه النشدة، فإننا نيل في التوراة أن الرجم حق على من زنى إن كان محصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الاعتراف. فقال لهما: فما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ إمتى بدأ التبديل والتحريف والتغيير هذا؟ ما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ فقالوا: زنى ذو قرابة لملك لنا فأخر إقامة الحد عليه. فزنى رجل من عرض الناس فأراد أن يأخذه لكي يقيم الحد عليه، فقامت عشيرته وقال له: لا نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيم الحد على صاحبكم. تبوا الحل، تعالوا بنا نتواضع على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع. اتفع الحاجة، حل وسط، نجعلها على شيء فينا وعلى الوضيء. وهكذا بدأ التبديل والتغيير في حكم الله عز وجل. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وسأل سائل قال: النبيون الذين أسلموا، ما وجه المدح للنبيين بكونهم أسلموا؟ هو أتباعهم جميعا أسلموا، ما خصوصية أن يمدح النبيون بأنهم أسلموا؟ يعني فقالوا إن هذا من قبيل مدح الإسلام نفسه بأنه دين هؤلاء النبيين، كما قال القائل: ما إن مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمد. لما مدحت النبي عليه الصلاة والسلام لم أمدحه بقصيدة، لما مدحت قولي وعطرت لساني وطيبت مجلسي أنني مدحت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.